ثم إذا تأملت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره ترى العجب العجاب، ففي سيد الاستغفار تتجلى أعظم معاني العبودية وتبرز أسمى معاني الانكسار والتذلل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. اعتراف بالتقصير وبالذنب، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي أقر، وأبوء لك بذنبي اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بل تأمل تذلله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد ينادي ربه، كان يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت ولك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. وهذا متفق عليه. فهذا الجمع بين الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله وبين الاعتراف بالذنب والعجز يعمر القلب بالنور ويوجب له الطمأنينة والسعادة. يقول ابن القيم إن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل، فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة. هذا معنى في غاية الأهمية في الحقيقة. ابن القيم يقول إن الإنسان فطره الله سبحانه وتعالى بحيث يعني كما أن البدن لا يستطيع أن يعيش بدون الماء، البدن مفتقر دائما إلى الماء ليحفظ حياته وحيويته، محتاج إلى الهواء كي يحفظ أيضا عليه الحياة وإلى الطعام. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بالنسبة للقلب وحيويته كالماء بالنسبة للبدن أو كالهواء بالنسبة لهذا البدن والحياة. ودي كلام مش كلام مجازي، ده كلام حقيقي قطعا. يقول ابن القيم إن في القلب خلة وفاقة احتياجا لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل، فإذا صار الذكر شعار القلب، يعني إذا بقي القلب ذاكرا لله في كل أحواله بغض النظر هل اللسان يذكر أم لا يذكر، فنتكلم هنا عن إيه؟ إن القلب لابد أن يذكر الله في إيه؟ في كل الأحوال. ما الدليل على ذلك من القرآن الكريم؟ نعم، الإنسان هل يخرج واحد عن هذه الثلاث صفات أو هذه الثلاث الأحوال؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، سواء كان ذكره باللسان أو الذكر بالقلب الذي هو الأساس. فابن القيم هنا يشير إلى أهمية أن يظل الذكر شعار القلب، الشعار اللي هو إيه؟ الملابس التي تلي الجسد مباشرة، دي الشعار، الملابس التي تمس الجلد أقرب شيء إلى القلب يعني. فشعار القلب يعني الذكر يكون لصيقا بالإيه بالقلب، وكأنه الغلاف الذي يغلف القلب ويحيط به. إن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل، فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو تعود إلى القلب، بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة، يعني الأساس أن القلب ذاكر ولا يتوقف عن الذكر في أي حال من الأحوال، في أي الأحوال لا يتوقف عن الذكر، لكن اللسان قد يتوقف كما ترى حال الجماع أو حال الخلاء. ولذلك كان النبي عليه السلام يعد توقفه عن ذكر الله باللسان في حالة التخلي في الخلاء كأنه ذا نوع من التقصير، فكان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يستغفر لأنه بقي في هذه الحال عاجزا عن الذكر باللسان، لكن قطعا القلب دائم الذكر. هذا المعنى في غاية الأهمية في الحقيقة، وعلينا أن نراجع أنفسنا في الاهتمام به واليقظة لهذا المعنى وتحقيقه، أن يبقى القلب ذاكرا في كل الأحوال، وهذا له ثواب عظيم كما في الحديث فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، حتى لو لم تنطق باللسان، لكن ينبغي أن يبقى ذكر القلب هو الأساس والقاعدة التي لا يتوقف القلب عنها أبدا. يعني حتى الرسول عليه السلام كان إذا نام لا يتوقف قلبه عن الذكر في حال النوم، ولا ينام قلبه، تنام عينه، هذه من خصائصه عليه السلام، تنام عينه ولا ينام قلبه. وذلك في بعض الأحاديث أنه قام من النوم وصلى مباشرة دون أن يتوضأ، لماذا؟ لأنه لا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام أبدا، فهذه من خصائصه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وصل الإنسان لهذه الحالة أن القلب باستمرار في كل لحظة من الليل أو النهار هو ذاكر لله، أما اللسان فهو تابع للقلب، لكن الأساس هو ذكر الإيه؟ الذكر بالقلب. يقول: إن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال. عارفين في علم التغذية بيقولوا حاجة اسمها الإيه؟ الاحتياجات اليومية. احتياجات اليومية، يقول لك كل يوم لابد جسمك يأخذ من البروتين كذا، ومن الدهون كذا، ومن النشويات كذا، ومن السوائل أو الماء كذا، ومن الأملاح المعدنية كذا، ومن الفيتامينات كذا، كل يوم حتى تبقى صحة البدن على ما يرام. فمن الاحتياجات مش في ساعات دون ساعات، لكن في كل لحظة القلب محتاج إلى بقاء القلب في حالة الذكر، فيحتاج يومي. احتياج معنى إيه؟ فقر، هو ده اللي احنا بنناقشه، فقر إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هو لب العبودية وجوارها، أن يحس الإنسان بالفقر إلى الله تبارك وتعالى. إن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تابع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدته، مع كثرة المال، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. أما العلامة الرابعة من علامات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فهي الوجل من عدم قبول العمل، الخوف أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل عمل الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فمع شدة إقبال العبد على الطاعات والتقرب إلى الله بأنواع القربات، إلا أنه مشفق على نفسه أشد الإشفاق، يخشى أن يحرم من القبول. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فانظر إلى قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، مش يؤتون ما آتوا يعني المعاصي ويخافون من العقاب، لا، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة ومع ذلك هم يخافون ألا يتقبل منهم. فعلى الرغم من حرصهم على أداء هذه العبادات فإنهم لا يركنون إلى جهدهم ولا يدلون بها على ربهم. لذلك لا يدل على الله إلا الجاهل، من الدلال يعني، هنا مش الدلالة اللي هو يعجب بنفسه ويرى أنه عمل حاجة يعني عظيمة كده وينتفخ بالأعمال الصالحة، هو لا يد له فيها، هي محض فضل الله عز وجل. بل هم يذرون أعمالهم ويظهرون الافتقار التام لعفو الله ورحمته، وتمتلئ قلوبهم مهابة ووجلا، يخشون أن ترد أعمالهم عليهم والعياذ بالله، ويرفعون أكف الضرع ملتجئين إلى الله يسألونه أن يتقبل منهم، كما قال إبراهيم عليه السلام وإسماعيل: ربنا تقبل منا. وتأمل قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تحتضر رضي الله عنها وتموت، فلما جلس قال: أبشري. فقالت أيضا، فقال، وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما، هذا تصرف من فقه ابن عباس. ابن عباس يفقه أن الإنسان إذا حضر من يموت فعليه أن يذكره بآيات الرجاء، يذكره بالأعمال الصالحة، ما فيش وقت بقى يذكره بالإيه، لأن التخويف المقصود من التخويف الإيه، الحث على العمل، فإذا ما بقيت فرصة للعمل لم يبقى إلا التعلق بأذيال الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. تخويف مثل الصوت تضرب به الدبة حتى يحفزها على الإيه، الجري والسير. فإذا ما بقي لوقت الإنسان خلاص لحظاته الأخيرة في الدنيا وسوف يغادرها بعد لحظات، فالتخويف هنا بالعكس يمكن أن يؤدي به إلى سوء الظن بالله تبارك وتعالى. والحديث إيه؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فمن أسباب إعانة المحتضر على حسن الظن بالله أنك مش تذكره بقى بخطاياه، ولا تذكره بإيه؟ بالعذاب، وتذكره بالمعاصي ونحو ذلك، وإنما تغلب جانب الرجاء، تذكره بآيات الرجاء بأعماله الصالحة إلى آخره. فهذا الذي فعله ابن عباس، لأنه الآن يخاطب أم المؤمنين في حالة الاحتضار. فقال لها رضي الله عنها، أولا قال لها أبشري أبشري، وهذا من امتثال قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، أبشري. قالت أيضا: فقال ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد. ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد. كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبح في المنزل، وأصبح الناس ليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل أن تيمموا صعيدا طيبا، فكان ذلك في سببك وما أنزل الله عز وجل لهذه الأمة من الرخصة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء به الروح الأمين، فأصبح ليس لله مسجد من مساجد الله يذكر فيه الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. يعني إيه؟ يتلى فيه براءتك. بعد كل هذا الثناء من ترجمان القرآن وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، ثناء من ابن عباس على أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم، ما الذي يظن هنا بعائشة؟ ما المتوقع بعدما سمعت هذا الكلام في هذا الموقف؟ هل ركنت على حالها واطمأنت على عملها؟ حاشاها رضي الله عنه، لكنها ردت على ابن عباس فقالت: دعني منك يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. انظر التواضع وهضم النفس وعدم الركود إلى العمل. ما الكلام الذي ذكره ابن عباس هو حقيقة أو جزء من حقائق وفضائل أم المؤمنين رضي الله عنه، لكن مع ذلك لم تركن إلى عملها ولم تعجب بعملها، وإنما هي وجلة وخائفة من عدم قبول عملها، فلذلك قالت: دعني منك يا ابن عباس والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا، من شدة الإشفاق والخوف من الله سبحانه وتعالى. وعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على قول عائشة رضي الله عنها قائلا: هو على عادة أهل الورع في شدة الخوف على أنفسهم. طيب، حقيقة الخوف من عدم تقبل الأعمال عند أهل الإيمان يؤكدها أربعة أشياء كما يقول المصنف هنا. الأول أن الله عز وجل غني عن طاعات العباد. يعني أنت تعجب بعملك على إيه؟ يعني ما يساوي عملك هذا؟ ما قيمة عملك؟ فالله عز وجل غني عنك وعن عبادتك وعن طاعتك، هذا معنى مهم جدا، كما جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، فمن يعص الله ورسوله فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. فالله لا ينقصه معصيتك ولا يفيده طاعتك، لأنه غني عن عباده. ويقول تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، على لسان سليمان عليه السلام. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فهذا المعنى في غاية الأهمية، الاستحضار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل غني عنك وغني عن عبادتك ومهما عملت. يعني في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. يعني لو افترض أن رجلا عمر عمرا طويلا جدا، أكبر ما يعمر إنسان، ولكنه من اللحظة التي ولد فيها إلى اللحظة التي مات فيها بعد عمر طويل جدا هرما، هرما عجوزا، لو مش العبادة من ساعة بقى التكليف أو من سن التمييز أو لحد ما جالت له أمراض الشيخوخة وعجز عن العبادة أو خرف أو نحو ذلك، لا، من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة هرما، قضى العمر كله في عبادة الله، لا يتوقف عن العبادة ليل نهار في كل لحظة وفي كل نفس. ثم يأتي يوم القيامة بهذه العبادة. لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تبارك وتعالى لحقره يوم القيامة، لاحتقر هذه العبادة. ولذلك بعض الملائكة ممن خلقه الله سبحانه وتعالى من ساعة ما خلقوا إلى يوم القيامة وهم ركوع أو سجود يسبحون الله ويحمدونه ويمجدونه، ثم إذا جاءوا يوم القيامة يرفعون رأسهم ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فأن يقدر الإنسان الرب حق قدره هذا لا يمكن أن يقع مهما فعل. والله عز وجل غني عنك، بل توفيقك للطاعة هو نفسه نعمة جديدة منه وليس من كسبك ولا من كدك، إنما هو فضل لله تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر المشهور الذي في صحيح مسلم يقول الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الحقيقة المعاني دي مهمة أوي أوي، لأن في مثل هذا الزمان بنجد الناس تتكلم على الالتزام والتدين والطاعة، عملية الانقياد بيخالطها عدم رضا، انه بيشعر ان التدين ده عبء عليه او ان هي قيود. لا، ما هي الا لخيرك انت وما هي الا لمصلحتك. والله عز وجل لن يستفيد شيئا من عبادتك مهما فعل، وانما انت المستفيد من كل ذلك. يقول الله تعالى يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لو كل البشر والجن والإنس كله المخلوقات على نفس درجة التقوى والعلم والعبادة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا إطلاقا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم وهو طبعا إبليس ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وفي الحقيقة لا ينقصه. قال قتادة وغيره من السلف، وهذه عبارة يعني حري بنا أن نحفظها أو نكتبها ونعلقها حتى لا ننساها أبدا. قال قتادة وغيره من السلف إن الله سبحانه لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليه ولا نهاهم عنه بخلا منه، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. مهما خيل الهوى للإنسان أن في تجنب الهوى مشقة وقد يتمنى أن يصير حلالا له، مهما خيل له ذلك يجب أن يكون على يقين أن المصلحة في شرع الله، أن منفعته وسعادته هي في الانقياد للوحي الشريف. يقول قتادة إن الله سبحانه لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليه ولا نهاهم عنه بخلا منه، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يتأكد به حقيقة الوجل والخوف من عدم قبول العمل عند أهل الإيمان. أول شيء أن الله عز وجل غني عن طاعات العباد، فلذلك ينبغي أن تخاف ألا يتقبل عملك لأنه غني عنك وعن عبادتك. الثاني أن قبول الأعمال إنما هو من فضل الله ورحمته، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، لأنه لا يعلم الغيب، وإن كان أخبره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بما سوف يفعله به في آيات كثيرة. ومن قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وهذا الحديث متفق عليه. فإذا تأملت ذلك أيقنت بضعفك وعجزك وازددت تضرعا وافتقارا إلى الله عز وجل، ولم تتعاظم في نفسك أو تعجب بجهدك وعملك. يقول ابن القيم كلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله. هذا أولا يقبله منك ولا يرد عليه، ثم يثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. كلما شعر العبد بهذه الحقيقة بانت له عظمة الخالق جل وعلا وعرف مقدار نفسه. وهكذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، فها هو ذا أجلهم وأعلاهم منزلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بصاحبه واستقامته، لأن أبو بكر هو الرجل الثاني في الإسلام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل أولياء الله على الإطلاق في كل الأمم. ومع ذلك حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الدعاء ليس فقط في الصلاة، لكنه أيضا له وظيفة أخرى. هذا الدعاء داخل تحت باب ما يدعو به في بيته، فينبغي أن نحفظ هذا الدعاء وباستمرار وأنت في البيت تكرر هذا الدعاء. فهو يقال في الصلاة ويقال أيضا في تحت باب ما يدعو به الإنسان في بيته داخل البيت، تظل تكرره كثيرا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لا شك أن هذه التربية تحد من استعلاء العبد وتجعله دائما الافتقار إلى ربه، دائما الانكسار بين يديه. وإذا كان هذا مع أبي بكر فكيف بحالنا نحن المذنبين المفردين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وهو من هو كان يخشى النفاق على نفسه، والعجيب أنه بشر بالجنة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. الهاء تعود على إيه؟ على النفاق. ما خافه إلا مؤمن، يعني ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وقال الجعد أبو عثمان: قلت لأبي رجاء العطاردي: هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق؟ قال: نعم، إني أدركت بحمد الله منهم صدرا حسنا، نعم شديدا، نعم شديدا. يعني كانوا يخافون النفاق خوفا شديدا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال ابن حجر: والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة ابن الحارث والمسور بن مخرمة، فهؤلاء ممن سمع منهم وقد أدرك بالسن جماعة من هؤلاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع. وذلك أن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يسوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل مبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن رجب رحمه الله: كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه، فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر، كما تقدم أن دفائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. أما الأمر الثالث الذي يتأكد به معنى الوجل من عدم قبول العمل فهو أن تدرك أن المنة لله جميعا، فالمؤمن ينسب ما به من نعمة وما عنده من طاعة إلى ربه ومولاه عز وجل، فله الفضل والمنة، ولا يزعم أن ذلك من حوله وكده وجهده. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا أخرجه مسلم. ثم إذا تأملنا قول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة المدثر عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة بادئ الرأي، وضح له طبيعة الطريق، فقال الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر. من يذكر تفسيرها من تفسير القاسمي؟ يقول قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. نهي عن الإنسان يعطي عطية بنية أن يقابل بأفضل منها. يقال مننت فلانا كذا أي أعطيته، كما قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، هذا عطاؤنا فمن يعني إيه؟ فأعطي أو أمسك. وأصله أن من أعطى فقد من، فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة. وجوز القفال أن يكون الاستكثار عبارة عن طلب العوض كيف كان زائدا أو مساويا. قال وإنما حسنت هذه الاستعارة لأن الغالب أن الثواب يكون زائدا على العطاء، فسمى طلب الثواب استكثارا حملا للشيء على أغلب أحواله. وهذا كما أن الأغلب أن المرأة إنما تتزوج ولها ولد للحاجة إلى من يربي ولدها، فسمي الولد ربيبا، ثم اتسع الأمر فسمي ربيبا وإن كان حين تتزوج أمه كبيرا. وسر النهي ولا تمن تستكثر، يعني لا تعطي أحدا عطية بنية أنك تنتظر أن يرد لك هذه العطية بإيه؟ بأكثر منها أو بمثلها. وسر النهي أن يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض والتفات النفس إليه تعففا وكمالا وعلو همة، يعني يعطي ولا يتوقع إيه؟ دون أن ينوي أو تتطلع نفسه إلى ردها. وقيل معنى الآية لا تعطي عطاء مستكثرا له، فإن مكارم الأخلاق استقلال العطاء وإن كان كثيرا، فالسين للعد والوجدان. وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. طبعا هذه أيضا تكلم عنها القاسمي وسبق أن شرح ذلك من زمن، لكن نذكركم باختصار، يعني لأن الآيات في سورة النور يقول تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فآت ذا القربى حقه أي من البر والصلة، والمسكين وهو الذي لا شيء له ينفق عليه أو له شيء لكن لا يقوم بكفايته، وابن السبيل أي السائل في ابن السبيل الذي انقطع به، وحقهما هو نصيبهما من الصدقة والمواساة. فآت ذا القربى حقه المساكين وابن السبيل. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يعني يريدون النظر إلى وجه الله يوم القيامة وهو الغاية القصوى، أو يريدون وجه الله يريدون ذاته بمعروفهم لا رياء ولا سمعة ولا مكافأة يد، كما قال تعالى يبقى يريدون وجه الله يبقى إذا تصدقوا لا يعطون العطية بنية إيه؟ أن يكافئ عليها بمثلها أو بأكثر منها. للنكتة في كلمة إيه؟ يريدون وجه الله، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يعني لا رياء ولا سمعة ولا بنية الإيه؟ المقابلة بالمثل، يعني كما قال تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما ينتظر شيئا من العطاء يجازى به. تأملوا الآية الذي يؤتي ماله، هذه في أبي بكر رضي الله عنه، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعطي لوجه الله وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة انظر تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ما أتيتم من ربا أي مال ترابون فيه، ليربو في أموال الناس يعني ليزيد في أموالهم لأنهم يأخذون أكثر منه، فلا يربو عند الله أي لا يزكو ولا ينمو ولا يبارك فيه، بل يمحقه محق ما لا عاقبة له عنده إلا الوبال والنكال. في تفسير هذه الآية هناك معنى آخر، وهو أن يهب الرجل للرجل أو يهدي له ليعوضه أكثر مما وهب أو أهدى. إذا في هذه الحالة هل الزيادة حرام؟ ليس الزيادة حراما، فتسميتها ربا مجاز لأنه يكون سببا في الزيادة. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، بنفس المعنى الذي ذكرناه في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وعلى هذا التفسير الثاني أن هو يهب الرجل الهدية ليعوضه خيرا منها، ده بيسموه إيه؟ الربا الإيه؟ الحلال. الربا الحلال أنه لا إثم فيه، واضح. لكن الحديث قاسمي ناقش هذا الموضوع بالتفصيل في الجزء 13 من محاسن التأويل فليرجع إليه من شاء، لكن ده تنبيه عابر بس لمعنى قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، فهي وصية واضحة لا غموض فيها، تجرر العبد من استعلائه وإدلاله على ربه، تملأ القلب مهابة وإجلالا لله عز وجل صاحب الفضل والمنة. من لطائف هذا الباب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما طعن وجعل يتألم، نذكر الحديث مباشرة من صحيح البخاري، الحديث يقول الإمام البخاري حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال لما طعن عمر جعل يألم جعل يألم بيتألم فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال رضي الله تعالى عنه وهذا هو الشاهد قال عمر أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي. يعني ليس لي فضل في هذا وهذا هو الشاهد أن تنسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى منا لله ولا ترى عملك. أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. في شرح الحديث يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله لما طعن عمر جعل يألم. وطبعا الطعنة واضح أنها كانت في مقتل لأنها قتلت أمير المؤمنين ثم إنه لما سقوه لبنا خرج اللبن من الجرح فغالبا دي كانت فين؟ في المعدة لأن المعدة موضع قتل يعني وموضع موت فجعل يتألم. فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه يجزعه يعني كأنه ينسبه إلى الجزع ويلومه عليه. يعني لماذا أنت تجزع أمير المؤمنين وأنت قدمت خيرا فإن شاء الله سوف تقدم على خير. ده المعنى كأنه يجزعه. فلها عدة احتمالات تفسير إما يجزعه يعني ينسبه إلى الجزع ويلومه عليه أو يجزعه بمعنى يزيل عنه الجزع كما قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. إيه تفسير فزع؟ أزيل عنهم الفزع. فيجزع يحتمل أن معناه إيه؟ يزيل عنهم الجزع. والشاهد هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل عنهم الفزع كما تقول مرضه مرضه تمريضا إذا عانى إزالة مرضه بيزيل مرضه فنسميها إيه؟ تمريضا. ويقول ابن عباس في بعض الروايات في نفس الواقعة مسست جلد عمر فقلت جلد لا تمسه النار أبدا. قال فنظر إلي نظرة كنت أرثي له من تلك النظرة. يعني تألم عمر جدا ونظر إليه لو مش قادر يتكلم نظر إليه كده وهو أنكر عليه جدا أن يقول له هذه الكلمة. طبعا ابن عباس بيقولها بناء على أنه من الإيه من الأشهر البشرين بالكلام. فالمهم ففي الحديث لما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك. وفي رواية ولا كل ذلك أي لا تبالغ في الجزع فيما أنت فيه أو ولا كان ذلك يعني كأنه دعاء يعني لا يكون ما تخافه أو لا كان ذاك يعني لا يكون الموت بتلك الطعنة كأنه إيه يفتح له في الأمل وفي الأجل. يقول له لا كان ذاك يعني الموت ده مش هيجي لك من الطعنة دي كأنه بإيه يخفف عنه. ثم صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم يعني المسلمين إلى آخره. الشاهد هنا أيضا هو هنا قال يا أمير المؤمنين وإن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لا تفارقنهم وهم عنك راضون. قال أي عمر أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي. وأما ما ترى من جزعي يعني أنا جزع مش جزع علشان جرحت وأنني مقبل على الموت. أما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك يعني إيه شايل أهم هذه الأمة أحمل همكم فأنا عشان كده جزع خايف أموت وأترككم وأحمل هم من أستخلفه عليكم. واضح؟ يعني حتى هذه اللحظة عمر يحمل هم إيه؟ المسلمين. قاله أما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك يعني من جهة فكرته في من يستخلف عليهم أو من أجل فكرته في سيرته التي صراها فيه من أجلك وأجل أصحابك يعني أنه بيفكر من الذي يستخلفه حتى يكون بأمور المسلمين، أو من أجلك وأجل أصحابك أحاسب نفسي وأنا مخبر على الله عن سيرتي التي سرتها فيك أنت وأصحابك، كيف سيجازيني الله عليها؟ هل قصرت فيها؟ هل كذا؟ هذا تفسير آخر. كأنه غلب عليه الخوف في تلك الحالة مع هضم نفسه وتواضعه لربه. ثم قال: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. الهاء تعود على العذاب. فموضع الشاهد طبعا هنا يعني واضح، وهو قول أن هذا منة من الله تبارك وتعالى. أما المعنى الرابع فهو أن العبد لا يأمن على نفسه الفتنة. الأعمال بالخواتيم، وأنت لا تدري، خواتيم مغيبة، فعلى أي شيء حتعجب بعملك؟ المهم نتيجته في الآخرة، وأنت غير واثق ببقائك على السلامة والعافية، وربما تتعرض لفتنة. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، وهذا رواه مسلم. فالعبد مهما بلغت منزلته فإنه لا يأمن على نفسه الفتنة، ويخشى أن تجرفه رياح الأهواء والفتن. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، وهذا رواه مسلم. فإذا كان هذا دعاء رسول الله عليه السلام فكيف بمن عداه؟ قال جبير بن نفير: دخلت على أبي الدرداء منزله بحمص، فإذا هو قائم يصلي في مسجده، فلما جلس يتشهد فجعل يتعوذ بالله عز وجل من النفاق، فلما انصرف قلت له: غفر الله لك يا أبا الدرداء، ما أنت والنفاق؟ ما شأنك وما شأن النفاق؟ فقال: اللهم غفرا ثلاثا، لا يأمن البلاء من يأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. وهذا في صفة المنافق للفريابي: والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه، إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. ويقول مطرف ابن عبد الله بن الشخير: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما فأصبح معجبا. وقال ابن القيم: إنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل، وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين المعجبين بعملهم. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر، يعني هو فيك أيها المدل المعجب بعملهم. يعني ذلك يقولون: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من حسنة أورثت عزا واستكبارا. فيقول ابن القيم: يعني لا تعجب بعملك مهما أتيت الأعمال الصالحة، ولا تتكبر على إخوانك من المذنبين البكائين المستغفرين. يقول: لعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر، يخاطب هنا المدل بعمله المعجب بعمله، يعني ربما ابتلاه الله بهذا الذنب ثم أسقاه دواء لهذا الذنب، دواء لهذا الداء الذي فيه، فاستقام بسبب هذا الذنب وعاد عليه البركة. يقول: ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر، وهو داء الاستكبار. يقول ابن القيم أيضا: يشهد العبد في مشهد الذل والافتقار، يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تدرك بالحصول، فيحصل لقلبه كثرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المربوض تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله. يعني إناء، تخيل إناء مثلا من الفخار انكسر والناس تطأوه بأقدامها حتى صار فتاتا، فالإنسان يرى نفسه بهذه الصورة: لا شيء فيه، هل إناء فيه طعام أو شراب؟ تتكسر خلاص، لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير، ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا، فأي خير ناله من الله استكثره على نفسه، وعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به وسياقته إليه، واستقل من نفسه من الطاعات لربه ورآها ولو ساوت طاعة الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معصيه وذنوبه، فإن الكثرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. ثم يقول ابن القيم: فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور. إذا دخلت على الله بهذا القلب المكسور الذي يرى أنه لا فيه ولا منه ولا به ولا يعني لا قدر له على الإطلاق ولا دواء له إلا أن يجبره الله، فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا المشهد وأجداه عليه، وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. وأحب القلوب إلى الله سبحانه وتعالى قلب قد تمكنت منه هذه الكثرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله. أما العلامة الخامسة فهي خشية الله في السر والعلن. يقول: الخوف من الله تعالى من أجل صفات أهل الإيمان. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وخشية الله عز وجل في السر والعلن من أعظم آيات الافتقار والفاقة إليه سبحانه وتعالى. فمن عرف الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأدرك عظمته وجبروته وسلطانه الذي لا يقهر وقدره حق قدره خاف منه حق الخوف، ولهذا قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ومن كانت هذه هي حاله رأيته متيقظ القلب يرتجف خشية وإشفاقا دائما المناجاة لربه يستجير به ويستغيث استغاثة المفتخر الذليل. قال عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال أيضا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال الحسن البصري: تجري دموعهم على خدودهم فرقا أي خوفا من ربهم. تأمل أيضا قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا هو الافتقار التام لله عز وجل والانكسار بين يديه تذللا وإنابة. وشرط الخشية الصادقة أن تكون بالغيب، لأن القلب لا يتعلق إلا بالله ولا يلتفت إلى ما سواه. يقول تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفي الحديث 7: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خاليا يعني من الخلو ليس أمام الناس، فإن هذا يكون أبعد من الرياء. والمراد بقوله ذكر الله خاليا أي خاليا من الالتفات إلى غير الله ولو كان في ملأ، خاليا من الالتفات لغير الله حتى لو كان في وسط الناس. فهو هنا الحافظ بن حجر يفسر الحديث: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خاليا يعني خاليا من الالتفات إلى غير الله سواء كان وحده أو أمام الناس، فإنه لا يبالي بالناس ولا اعتبار له عنده، وإنما دائما الالتفات والخشية لله سبحانه وتعالى. والخوف من الله عز وجل عبادة قلبية تدفع العبد إلى الحرص والجدية والإقبال إلى الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج يعني ضرب مثل بالمسافر، إذا خاف الفوت أو ألا يصل إلى الموعد في المكان الذي يسافر عليه فإنه يصل الليل بالنهار، هذا معنى أدلج، من خاف الفوات أو التأخر فإنه يواصل السير حتى في الليل يمشي ليقطع المسافة، ومن أدلج بلغ المنزل. ولهذا قال الحافظ عبيد الله بن جعفر: ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله تبارك وتعالى. وتتجلى حقيقة عبادة الخوف والخشية وتتمثل في الجوارح، ولهذا جاء في حديث السبعة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كذلك في حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار وأطبق عليهم الغار، قال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجال النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، فسعيت فيها فجمعتها، إلى أن قال إنه لما أوشك على الوقوع في المعصية قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجا. ولذلك يقول سعيد بن جبير في تعريف خشية الله تبارك وتعالى: إن الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك، فتلك الخشية. أما العلامة السادسة وهي قبل الأخيرة في علامات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فتعظيم الأمر والنهي، فغاية العبادة التسليم والانقياد محبة وتذللا. فتعظيم الأمر والنهي من تعظيم الله جل وعلا، يقول سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومعنى تعظيم الأمر والنهي الوقوف عند حدود النصوص الشرعية والالتزام الصادق بمقتضياتها ومدلولاتها والعض عليها بالنواجذ. فيقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول ابن القيم: استقامة القلب بشيئين، أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحب، والثاني تعظيم الأمر والنهي وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه، قال عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا ترجون لله تعالى عظمه. ثم قال: فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها والمسارعة إليها عند وجوبها والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها. ثم ذكر ابن القيم عددا من علامات تعظيم المناهي، وهي على وجه الاختصار: أولا الحرص على التباعد عن مضانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب إليه، أي وسيلة تقرب الإنسان إلى ما نهى الله عنه فإنه يتباعد عن كل ما يمكن أن يورطه في ذلك. ثانيا أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكثرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلك. ثالثا ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون فيه جافيا غير مستقيم على منهج الوسط. ألا يسترسل مع الرخصة، يعني لا يظل يتتبع الرخصة ويتمادى فيها إلى أن يقع في الترخص الجافي، فإن الترخص الجافي مما يتنافى مع تعظيم المناهي. مثل ذلك مثلا رخصة التعريض، مثلا التعريض الشرع نهى عن الكذب، لكن وجدت رخصة التعريض، يعني يباح التعريض أن تتكلم بكلام أنت صادق فيما قلته في الظاهر لكن يفهمه من تسمعه بصورة أخرى، فجعلت المعاريض مندوحة تغني عن الوقوع في الكذب، فهي رخصة عند الحاجة. فإذا الإنسان تجافى في الرخصة وتمادى بحيث غلب على كلامه التعريض، كل سؤال يجيب بتعريض ويتمادى في استعمال التعريض، فإنه بلا شك ينتهي به الأمر إلى الوقوع في الكذب بسهولة. فهي رخصة، لكن لا يتجافى الإنسان في استعمال الرخصة إلى حد أن يجرئه على الوقوع في الكذب. أيضا أن لا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه متمثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر. أيضا من تعظيم الأمر والنهي ألا يعلق الإنسان انقياده للحكم الشرعي على معرفة الحكمة أو العلة وراء ذلك الحكم، فإن هذا مما يتنافى مع أدب العبودية، فلا بد في كل أمر أو نهي من حكمة، ولا يشترط أن تنكشف لنا هذه الحكمة، بل قد تكون أحيانا بعض أمور تعبدية بمعنى أنه لا يعقل معناه، هي لها معنى لكن عقولنا لا تدركه. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا القسم من العبادات من أجل أن يكون إكمالا وإتماما لإظهار الانقياد، لأن معرفة الحكمة والانقياد للأمر نتيجة معرفة العلة والحكمة هذا فيه نوع من حظ النفس، أنه اقتنع ثم انقاد نتيجة الاقتناع. أما الأمور التعبدية فجوهرها أن تنقاد لأمر الله، لأن الله أمر بهذا، كتخذيل الحجر الأسود الذي قال فيه عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فإذا لا يعلق الإنسان انقياده على معرفة الحكمة، لأن ذلك يضعف التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول هنا: ومن المسائل الجديرة بالعناية في هذا الباب أن على العلماء وطلبة العلم والباحثين ونحوهم العناية بالاستدلال والاعتماد على النصوص الشرعية في العلم والعمل، يعني كثرة الاستدلال، ودائما يبني الإنسان كلامه على الأدلة، وقل أن تعوذ النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. ويجب أن يكون نظرهم في النصوص نظر المفتقر إليها، المتتبع لهدايتها، الملتزم بدلالاتها. وما أجمل قول الإمام الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل. يعني اجتهد على أن تكون منضبطا بالأوامر الشرعية والتوجيهات الشرعية في كل ما استطعت من أفعال، فحتى لو كنت لا تستطيع أن تحك رأسك إلا بدليل يثبت لك ذلك فافعل. وطبعا هذا على وجه المبالغة والتحري، يعني اتباع السنة. أما من نظر في النصوص الثابتة ثم تقدم بين يديها أو أغار عليها بالتأويل المتعسف أو التحريف المتكلف، وراح يفسرها مجاراة لأهواء الناس أو مداهنة لأهل العلمانة والتغريب، فإنه لم يكن في الحقيقة مفتقرا لها معظما بحدودها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان ألا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عندهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهذه المسألة في غاية الأهمية خاصة في هذا الزمان، حيث تجري أحيانا مناقشات في بعض القضايا، ويكون من المعلوم والشائع أن هناك حديثا في هذه المسألة أو حكما شرعيا، فنجد في بعض المنتديات والحوارات أناسا يتكلمون على أساس إلغاء المرجعية الإسلامية تماما، كأن الإسلام لم يعد مرجعا لنا في حياتنا، فيتناول القضية من كافة الجوانب، وتكون فيها آية واضحة أو حديث، لكنه عنده نوع من الرهاب أو الفوبيا من أن يجيب سيرة الآيات أو الحديث، فيتكلم ويروخ ويلف ويدور، حريص جدا أن يتجنب إيه؟ أن يذكر آية أو حديثا، كمان يتكلم في قضية الختان مثلا ويتعامى تماما عن وجود دليل في هذه القضية. والرسالة الخطيرة التي تصل في هذه الحالة هي إيه؟ إلغاء المرجعية الإسلامية، الإسلام لم يعد مرجعا، وهذا في غاية الخطورة والانحراف. سمعت مرة قائدا عسكريا يتكلم في معركة رمضان، العاشر من رمضان وعبور قناة السويس، فبيتكلم على طبيعة النفسية اليهودية على أنها نفسية لا يمكن أن تواجه أحدا إلا من وراء جدران وأبنية وأسوار ونحو ذلك، ثم تراه بيلف ويدور حول نفس المعنى، إن دي طبيعة تركيبة النفسية اليهودية، إنه لابد أن يتطرس وراء شيء، والآية واضحة أمامه، يعني لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فطبعا هذا مكانها وهذا موضعها، لكن تجد تجنب الإيه؟ ذكر الآيات والأحاديث، وهذا فيه ما فيه من الخطورة إذا تمادى الناس في هذا ولا ينتظر من ذلك خير. أما العلامة السابعة من علامات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فهي سرعة التوبة بعد المعصية، فإن الخطأ والزلل صفة بشرية ملازمة للإنسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهذا رواه مسلم. إذن التوبة إلى الله من أعظم وأجل صفات أهل الإيمان. يقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقول ابن القيم في تعريف التوبة: حقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي والإقلاع عنه في الحال والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. الندم على ما سلف منه في الماضي، وفي الحديث الندم توبة، الندم توبة، يبقى لابد من الندم على ما سلف منه في الماضي ثم الإقلاع عنه في الحال ثم العزم على ألا يعاوده في المستقبل. والعبد الصالح إذا زلت به قدمه وعصى الله عز وجل اتصف بصفتين متلازمتين: الأولى سرعة الندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فمن كان قلبه حيا بالإيمان لم يسرف على نفسه في فعل العصيان ولم يصر على غيره، بل سرعان ما يرجع إلى ربه تائبا منيبا إليه. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قوله أواب أي رجاع تائب مقلع. أما الصفة الثانية التي يتصف بها المؤمن إذا أذنب بعد سرعة الندم والرجوع إلى الله فهي عدم الاستهانة بالمعاصي، فالمؤمن لا يستهين بالمعصية مهما كانت صغيرة، تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الأعمال، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يتحرجون أشد التحرج من الوقوع في المعاصي كبيرها وصغيرها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا أخرجه البخاري. وها هو ذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا بيده فوق أنفه. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الأثر: قال ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب المؤمن منور، فإذا رأى من نفسه ما يخالف ما ينور به قلبه عظم الأمر عليه. والحكمة في التمثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه، بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة. وحاصله أن المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الإيمان فلا يأمن من العقوبة بسببها. وهذا شأن المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة، يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغير عمله السيء. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في بيان حد التوبة، يقول: هو نار في القلب تلتهب وصدع في الكبد لا ينشعل. توبة نار في القلب تلتهب وصدع في القلب لا ينشعل، فيجد المؤمن في قلبه ندما وألما على مقارفة العصيان، ويتفطر فؤاده فرقا وخشية من ربه عز وجل. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله ما نجاة المؤمن؟ قال: يا عقبة احرس لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فالشاهد هنا قوله وابكي على خطيئتك، فلا يزال الانكسار والخضوع في القلب بسبب المعصية حتى تصبح التوبة من الذنب أنفع للعبد من كثير من القربات. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الرجل ليذنب الذنب ما يزال به كئيبا حتى يدخل الجنة. وشرح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قول بعض السلف: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. فقال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى ذكر ذنبه، فيحدث له انكسارا وتوبة واستغفارا وندما، فيكون ذلك سبب نجاته. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنة فتكون سبب هلاكه، كما قال بعضهم رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية من خوف الله عز وجل والحياء منه، والاضطراح بين يديه منكسا رأسه خجلا باكيا نادما مستقيلا ربه. وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة وكبرا وازدراء للناس ورؤيتهم بعين الاحتقار. ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته الصائل بها المان بها وبحاله على الله وعلى عباده. وإن قال بلسانه خلاف ذلك فالله شهيد على ما في قلبه، ويكاد يعادي الخلق إذا لم يعظموه ويخضعوا له، ويجد في قلبه بغضة لمن يفعل به ذلك. وهذا آخر ما أمكن اختصاره من هذه الرسالة المباركة، الافتقار إلى الله تعالى لب العبودية. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.